يقف على حسب موقفه من الناس. ولكن معروف أن الأطفال فيهم من ضيق الحجم ما ليس في الكبار، لذلك أمرهم أوسع من أمر الكبار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.